الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمضى الكلام في باب إكرام الضيف على قوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وذكر الآية التي وهي قوله تبارك وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، أي جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، يعني يسرعون إليه طلبا للمنكر والفاحشة. قال: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، كان ذلك من عادتهم وديدنهم. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. مقصود بقوله هؤلاء بناتي قيل أي البنات من صلبه، عرض عليهم أن يتزوجوا بهن. والمشهور أن قوله هؤلاء بناتي أي بنات القبيلة، وذلك أن النبي بمنزلة الوالد لقومه، وبقوله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، جاء في قراءة أخرى غير متواترة: وهو أب لهم. في القراءة الأخرى: وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. جاء هذا في قراءة ابن عباس وأبي رضي الله عنهما. قال هؤلاء بناتي، يعني بنات القبيلة، عرض عليهم أن يتزوجوا منهن وأن يكتفوا بالحلال عن الحرام، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وقوله هنا هن أطهر لكم أفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما المقصود به مطلق الاتصاف، لأن لا يمكن أن تقارن الفاحشة بوطء الزوجات فيقال هذا أطهر من هذا، لا، هذا دنس ورجس لا طهارة فيه، إنما يقال هذا أفضل من هذا أو هذا، فيما إذا اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر، اشترك في الطهارة وزاد أحدهما. أما إذا كان لا يوجد وجه للاشتراك فأفعل التفضيل لا يكون على بابه. أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هؤلاء الضيوف هم الذين جاءوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام بشيء من التفصيل عن الفوائد والمواضع التي يستنبط منها كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا لوط عليه الصلاة والسلام حام عن ضيوفه ودفع عنهم ونهى قومه عن الإساءة إليهم: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وهذا من إكرام الضيف، أن يدفع عنه ما يسوءه من الأقوال والأفعال، فلا يهان ولا يؤذى في ضيافتك، وإنما تدفع عنه ما استطعت. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. مضى الكلام على هذا الحديث في باب صلة الرحم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكر هذا كثيرا في القرآن وفي السنة للحث على الامتثال على الفعل أو الكف: إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وذلك أن الإيمان بالله هو الذي يدفع الإنسان للعمل والامتثال، لا سيما إذا أيقن أنه سيقف بين يديه في يوم يحاسبه على القليل والكثير والدقيق والجليل. فهذا هو المحرك الذي يحرك الإنسان إلى الامتثال والقبول عن الله تبارك وتعالى. ولهذا يأتي كثيرا: من كان يؤمن بالله فليفعل كذا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهنا قال علقه بالإيمان بالله وباليوم الآخر، وهذا القدر يدل على الوجوب. وأيضا الأمر بصيغته الصريحة هنا دخول اللام على الفعل فليكرم ضيفه، والأصل أن الأمر للوجوب، فدل ذلك على أن إكرام الضيف أنه واجب وليس بشيء يفعله الإنسان تفضلا من عند نفسه، بل يجب عليه أن يفعله، ولكن ذلك يتفاوت ويختلف بحسب حال الإنسان من يسر وعسر وبحسب أعراف الناس في زمانهم ومكانهم إلى غير ذلك، لكن أصل الإكرام مطلوب، وإن كان هذا الإكرام يتفاوت منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما يكون خارجا عن ذلك، لكن هذا يختلف كما سبق باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، مضى الكلام على هذا، ومن كان فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن خزاعة وهو أحد حملة اللواء في غزوة الفتح لواء بني كعب، ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم ضيفه، في هذا الحديث زيادة وهي إكرام الضيف، هنا قال جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. هنا فليكرم ضيفه جائزته، هذه الجائزة اللي هي يوم وليلة هذا حق للضيف، وقال عليه الصلاة والسلام: والضيافة 3 أيام. من أهل العلم من قال إن هذه اليوم والليلة التي هي جائزته هي داخلة في 3 أيام، ولكنه في أول يوم وليلة يكون الإكرام أبلغ، وفي اليوم الثاني والثالث فإنه يكون ذلك بما يتيسر من طعامه وشرابه ونحو ذلك، أما اليوم الأول فيكون فيه مزيد من الإكرام والحفاوة وبذل الطعام ونحو ذلك، أما باقي الأيام فإنه يكون بما يتيسر له مما يأكل منه هو وأهله أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من يقول إن اليوم والليلة زائدة على 3 أيام، لأنه قال: والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. بعضهم قال يوم وليلة هذه زائدة، والذي أظنه أقرب والله أعلم أنها 3 أيام بما فيها اليوم والليلة هذه، ولكنها أبلغ في الإكرام، وهذا جرت فيه عادة الناس أن الضيف حينما ينزل بهم فإنهم يقدمون له من القراء في أول ذلك ما لا يكون بعده في اليوم الثاني واليوم الثالث، ويكون في ذلك من تطمين قلبه وتطيب خاطره وإدخال السرور عليه والإكرام ما لا يخفى، ثم بعد ذلك لا ينتظر في كل يوم أن يقام له ما يقام في اليوم الأول كما هو معلوم، لكنه يبقى عندهم يأكل معهم ويبات عندهم. قال: والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، يعني لا يجب. هذا دليل أيضا على الوجوب، أن الزيادة على 3 صدقة، وأما 3 فهي حق للضيف، حق ثابت له، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن له أن يأخذ مثل قراه، من نزل بقوم فليقروه، وهذا أمر والأمر للوجوب، فإن لم يقروه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مثل قراه، يأخذ إن وجد طعاما أكل منه ولم يستأذن إن وجد شاتا احتلب، إن وجد نعم إن وجد مالا له أن يأخذ منه ما لم يلحقه بذلك تهمة، أن يأخذ مثل قراه إذا لم يقروه له أن يأخذ، لأن ذلك حق ثابت له، كان فيه مزرعة له أن يأخذ منها ما يصلح لمثله مما يأكل من 3 أيام وهو بحضرتهم إذا كان عندهم، أما إذا انتقل بعد ذلك فلا يحمل معه. على كل حال قال هنا فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. فدل ذلك على أنه لا يقال إن الإقامة أكثر من 3 أيام لا تحل، لا، وإنما حيث يلحقه الحرج. يقيم عنده إنسان فقير جلس حقه في الضيافة 3 أيام، جلس 3 أيام و3 أيام و3 أسابيع والرجل ليس عنده شيء، فكيف يحصل له الإثم؟ إما أن يحصل ذلك بالتبرم منه، ولربما وقع في عرضه، ولربما استدان ووقع في أمور من المكاسب غير المرضية أو نحو ذلك. والرجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غرم فإنه يحدث فيكذب ويعد فيخلف، فتركبه الديون بسبب هذا ويحصل عليه الضرر فيلحقه الحرج. والإنسان مأمور بأن يرفق بإخوانه وأن يتلطف، ولا يثقل عليهم، لا يثقل عليهم. ومن أسباب كون الإنسان ثقيلا هذا أحد الأسباب، فإن الثقل إذا تأملت لماذا كانوا ثقلاء؟ فإن ذلك يرجع إلى أسباب متعددة، ولعله يأتي يوم للحديث عن الثقلاء. أحيانا يكون هو كله بالإثقال، لكن منه ما يكون خلقة، هكذا طبع، هكذا خلق، نعم، وهذه مشكلة. وأحيانا يكون مكتسبا لسبب أو لآخر، ككثرة الطلب والسؤال لا يكاد يلقاك إلا بدأ يشكو لك الحال ويطلب، يطلب دائما، يطلب مساعدة ويطلب قضاء دين ويطلب، دائما يطلب، يكون ثقيلا على الناس دائما. أو أنه كل ما لقيك حدثك بما تكره، ينقل لك فلان يقول كذا، فلان قال فيك كذا، أو يذكر أشياء يكره الإنسان سماعها، أو نقده، كل ما جلس بدأ ينتقد كل ما حوله، ينتقدك، ينتقد المصلين، ينتقد الجيران، ينتقد العمل، ينتقد الزملاء، ينتقد المدير، ينتقد المؤسسة، ينتقد، نقده، ما يجلس إلا ينتقد أو يعاتب، كل ما جلس يعاتب. أو يكون ذلك بسبب لربما الإثقال بطريقة السؤال، أجلس أمامك وفي كل بعد فرض هو راصد لك سؤال، 5 أسئلة في اليوم والليلة، كل يوم وينظر إليك متى تنتهي، فقط تحدث أو تقول الأذكار ثم بعد ذلك يأتي ويسأل. فهذا مما يثقل على الناس، يستثقلون صاحبه. وقد قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن الثقلاء حمى الروح، وصدق رحمه الله، حمى الروح. ومن طرائف الشعبي الإمام المعروف من التابعين من أوعية العلم كان يقول إذا صلى بجانبك أحد الثقلاء يكفيك تسليمة واحدة، وأظنه صدق رحمه الله. والله المستعان، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.